بسم الله الرحمن الرحيم. مس عورة الطفل تنقض الوضوء ولا لا؟ لا تنقضه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما أبالي أمسست نفسي أو مسست أو شممت ريحانة.